ماذا تعرف يا شيخ عن الدكتور القرضاوي من حيث عقيدته ومنهجه ومؤلفاته؟ الدكتور القرضاوي من الإخوان المفلسين. نعم يا إخواننا وشباب الجزائر غير واحد، أتت به الحكومة الجزائرية هو ومحمد الغزالي من أجل تمييع الشباب، فكان من جملة الأسئلة التي ألقيت عليه أن من الناس من يكره دراسة النساء والاختلاط معهم، فقال كما أخبرني الإخوة الجزائريون، قال أنا عندي 3 بنات، واحدة في الخارج تدرس، واحدة في كذا وكذا قد نسيت أنا، والثالثة ها هنا في عندنا في الخليج. فيا إخواننا، هو لا يعني هذا كلامي لا ينفي أنه واعظ مؤثر، سمعت له شريطا في وعظه وهو مؤثر، لكن الحزبية تتحكم، فكم ضبت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. نعم، فليسأل عن تلكم الرحلة التي ذهب إلى الجزائر وأفتى بهذه الفتوى الجائرة، أفتى بها لوجه الله أم مقابل حضام الدنيا؟ نعم، وله كتاب يضر الجماعات الإسلامية على الفرضة، وأنا آسف، من دعوة الفرضة أن تكون من الدعاء إلى الله. أنا أسألكم يا إخوان، أكان الإخوان المسلمون يعترفون بالجماعات الأخرى أم لا؟ قبل نحو 12 سنة أو 15 سنة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لا يعترفون إلا بجماعتهم. وعندان حصل بحمد الله نهضة لأهل السنة، قالوا لا بأس بتعدد الجماعات، بتعدد الجماعات. فأقول لك الضرباوي وصلاح الصاوي خليفة سعيد حواء، نعم خليفة سعيد حواء في الدعوة إلى الحزبية، وأيضا الأخ عبد الوهاب الديلمي له كتاب مملوء بالآيات القرآنية في ذم الحزبية، ثم تحكمت عليه في الآخر وفي ذم الفرقة، وقال لا بأس بتعدد الجماعات. نعم، وأخبرت أن بعض الإخوان السلفيين الذين أخذوا سلفيتهم عن أصحاب الكويت يقولون هذه الجماعات مصحة إسلامية. نعم يا إخواننا، ماذا يا إخوان؟ نعوذ بالله من عمل بصيرة. وآخر، نعم خلاص أخبرتني مرة، ما في وقت للكلام لأنه يأخذ وقتا طويلا لأخذ ورد. بارك الله فيك، إذا أردت تكتب في ورقة كتبت. نعم يا إخواننا، فماذا فالقصد أن القرضاوي وصادق أمين، قد مات رحمه الله تعالى وما هو صادق ولا هو أمين، لكن رحمه الله تعالى مسلم، هو عبد الله سليمان عبد الله عزام. نعم يا إخواننا، وهكذا أنصحكم بالبعد عن الحزبيين وعن كتبهم وعن محاضراتهم. من إخواننا من يلقى واحد من الإخوان المسلمين ويمر ولا يقول السلام عليكم، لا، قل السلام عليكم ولا تحضر محاضرته ولا تقرأ في كتبه، وهو مسلم ما قد خرج من الإسلام، والله المستعان.